أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز لي أن أعمل عملا ظاهره باطل ولكن أقصد به خيرا في الباطن، مثل ما فعله الخضر مع موسى عليهما السلام؟ إذا كان يوحى إليك خالف، أما إذا كنت تعمل هذا وأنت ما، هذا كلام ما ينبغي يقال هذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.